شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو جاء on لجعلنا لمن يكفر بالرحمن

فاستقر قومه فأخذ ولما قرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون صدق الله العظيم.